شبعنا من كلام ربنا. نسأل الله في عليائه أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، واجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد، وانشر ذلك بين الناس. نفتتح بإذن الله الجزء الجديد وهو جزء الزاريات، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه. اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله في عليائه أن يسر لنا إتمامه. اللهم يسر لنا إتمامه وأنت أرحم الراحمين. يبقى لنا جزء الزاريات وجزء المجادلة، ويبقى لنا فقط الجزئية التي تركناها بين يوسف وبين الأنعام هذه، وبفضل الله يكون التفسير قد أتمه الله علينا. قال الله تعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. سورة الذاريات هي سورة مكية، هذه سورة مكية، والقرآن كله ظاهر لائح لنا واضح في هذا الباب على أن طابع القرآن المكي ظاهر عليها. الكلام على التوحيد، والكلام على القيامة، والكلام على النار، وأيضا على الملائكة. عليكم السلام وبركاته أيتها الفاضلة، رضي الله عنك يا أستاذ مناس. قال الله تعالى: والذاريات ذروة، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين، ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروة؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: الذاريات الريح. تعلمون بأنه وإياكم أحسن الله عليكم الريح تحمل نعم الغيث إلى من يحتاجه، وأن الله جل في علاه جعل الرياح رحمة منه سبحانه جل في علاه. نعم. والذاريات ذروة قال: الرياح فالحاملات وقراء قال رضي الله عنه وارضاء السحاب، فالجاريات أسرى قال رضي الله عنه وارضاء السفن قال، والمقسمات أمرا قال الملائكة. هنا قالها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وعلي له ما له من الباع في مسائل التفسير. وقد نقول عندما يختلف مع ابن عباس من يقدم؟ الحق أن علي أعلم من ابن عباس. نعم ممكن يكون إيه اللي حصل في ليه مش شغال؟ اكتفى يعني اكتمل. طب وبعدين شرح الجبل نفسه. هي الرياح ذرة، الرياح التراب تدروه ذروا إذا فرقته. نعم. والذاريات على القسم، والذاريات هنا على القسم، وهذا الأصل هي أن الله جل وعلا يقسم بما شاء سبحانه جل في علاه، بأن الله جل في علاه يقسم بما شاء من خلقه. والذاريات نعم هذا على القسم، مجرور على القسم، يعني أحرف الذاريات وهذه الأشياء. فالذاريات على القسم، والله جل وعلا منع البشر ومنع المخلوقات أن يقسموا بغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله. وقال لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولله أن يقسم بما شاء من خلقه سبحانه جل في علاه، ولأن مخلوقات الله فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، فهذه التي يقسم بها الله جل في علاه على عظيم خلقها دالة على عظمة الله جل في علاه. فلذلك قلنا: والذاريات على القسم في هذا الباب، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، يعني أقسم الذاريات بهذه الأشياء جميعا. وقال عظم: الجاريات يسرا هي النجوم تجري يسرا في أفلاكها، ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه، فالرياح فوقها السحاب والنجوم، وفوق ذلك المقسمات أمرا وهم الملائكة. اللهم أمين. فوق ذلك تنزل تتنزل الملائكة بأوامر الله الشرعية والكونية، وهذا قسم من الله جل في علاه على وقوع الميعاد. يعني كأن الله تعالى بيّن أن هذه الآيات الواضحات دلالة واضحة على مسألة الميعاد، مسألة البعث والنشور. وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى: فالحاملات وقرا، السحابة التي تحمل وقرها من الماء، فالجارية يسرى، هي السفن تجري ميسرة ميسرة في الماء جريا سهلا. نعم، فالمقسمات أمرهم، والملائكة تقسم الأمور على ما أمر الله جل في علاه وبين للملائكة. وقيل المقسمات أربعة: جبريل هو صاحب الوحي، وميكائيل هو صاحب الرزق الرحمة، وإسرافيل هو صاحب الصور واللوح، وقيل عزرائيل هو صاحب قابض الأرواح، وليس ثابتا هذا الاسم له. وهذه المقسومات بجميع جميع جميعها دلالة واضحة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. والمقسم عليه ذكر الله تعالى في قوله: إنما توعدون لصادق. شوفوا الحصر والقصر، إنما توعدون من الثواب والعقاب يوم القيامة، والوقوف والمصول بين يدي الله جل في علاه، والمراجعة على ما فعلتم بصغير وكبير وجري ودقيق، والمحاسبة على ذلك، كل ذلك واقع. إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. وإن الدين يعني الجزاء والحساب لواقع، لا محالة الحساب والجزاء لواقع لكائن لا يمكن أن يبدل أو يغير، لأن الله جل وعلا هو الذي قضاه، وما قضاه الله جل في علاه لابد أن يكون، ولأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال الله تعالى: والسماء ذات الحبك. قرأها عمر بن الخطاب وأبو رزين الحبك، وقرأ عثمان بن عفان والشعبي وأبو العالية وأبو يحوى الحبك بتسكين الباء، وقرأ أبي وابن عباس وأبو رجاء وابن أبي عبلة الحبك بتسكين الباء أيضا لكن ضم الحاء. والسماء ذات الحبك، والسماء ذات الحبك، والسماء ذات الحبك. نعم، والسماء ذات الحبك. نعم، وقال ابن مسعود عكرمة الحبك، والسماء ذات الحبك، وابو الدرداء وابو الجوزاء وابو المتوكل وابو عمر وعاصم قرأوها والسماء ذات الحبك. نعم، وقد اختلف العلماء في معنى الحبك هنا. قال ابن عباس رضي الله عنه: ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء. من هذا تنسيق، ما هذا بدائع الخلق يظهر في السماء على ما خلق الله جل وعلا، بأنه يعني رفعها بغير عمد نراها، وأنه مهدها سبحانه وجل في علاه، وأنه يمسكها أن تزول ويمسكها أن تقع على الأرض، وجعل فيها اللآلئ ونظم فيها هذا النور العظيم من القمر ومن الشمس. قال بعض العلماء: الحبك ذات الخلق الخلق الحسن، ذات الخلق الحسن. وقيل البنيان المتقن، وقال مجاهد ذات الزينة، وهذا قاله أيضا سعيد بن جبيس، وقال الحسن حبكها نجومها. ورابع ذات الطرائق، قال الطرائق والحبك فيها الطرق. والحق أن نقول أن السماء قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها من شبر إلا وملك راكع أو ساجد يعبد الله جل في علاه. والسماء ذات الحبك. قال الضحاك بن عمرو: غير ما مثل تجعد الماء والرمل والزرع، إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق، فلذلك قال الحبك. وعلى هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، وهو الحسن والبهاء والإتقان في الخلق. الحسن والبهاء والإتقان في الخلق. إذن في قولي: والسماء ذات الحبك، ذات الحسن والبهاء والكمال وإتقان الخلق وبديع الخلق، فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم الثوابت السيارة الموشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرة. تنظر فيها ترى عجبا من العجاب، لما تنظر وتجد السحاب الذي بين السماء والأرض أعجب ما يكون، والطير صافات كلها تغرد توحيدا لله جل في علاه. والذاريات ذروة، فالحملات وقرة، فالجارية يسرى، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق. وإن الدين لواقع لا محالة. قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قولوا إنكم لفي قول مختلف. إنكم الخطاب لمن؟ الخطاب لأهل مكة. فالخطاب لأهل مكة إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف، يعني أنتم تختلفون اختلافا عظيما شديدا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وتزعمون زورا وكذبا وبهتانا عندما تقولون شاعر، وبعضكم يقول بل هو كاهن بل هو مجنون، وفي القرآن بعضكم يقول سحر، وبعضكم يقول كهانة ورجز، وبعضهم يقول يقولون شعر، وكل ذلك تعلمون أنه مختلق وأنه كذب وأنه زور وأنه بهتان، وتفعلون ذلك من أجل الجاه والسلطان والمال والدنيا، قدمتموها على الآخرة. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يؤفك عنه من أفك أي يروج على من هو ضال في نفسه. يؤفك عنه من أفك يعني هذا يدخل، نعم يدخل، تكون القناعة به لمن؟ لمن فسد حاله، نعم لمن مال قلبه، لمن اتبع هوى، وهذا حق، وهذا حق، يتبعون الهوى. ولذلك قلنا بأن المسألة تكون دائرة على أن الهوى هو الذي يجر، ووافق هواها قلبا خاليا فتمكن. يؤفك عنه من أفك يعني يروج على من هو ضال في نفسه، لأنه قول باطل، إنما ينقاد للباطل صاحب الباطل وصاحب الهوى، ويضل بسببه، ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال، نعم غمر غر لا يعرف الحق من الباطل، أتباع كل ناعق إماعات لا فهم له ولا إتقان له، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي يؤفك عنه من أفك، قال يضل عنه من ضل. وقوله تعالى قتل الخراصون، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. قتل الخراصون أي لعن المرتابون. قتل الخراصون أي لعن المرتابون. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه وارضاه يقول في خطبته هلك المرتابون. طب هلك المرتابون المتلونون، الإيمان لا يصح فيه الشك والريب. ولذلك قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عليكم السلام عليكم. قتل الخرصون أي لعن المرتابون. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه وارضاه يقول في خطبته هلك المرتابون. وقال قتادة الخراصون أهل الغرة والظنون. وقوله تبارك وتعالى الذين هم في غمرة ساهون، قال ابن عباس وغير واحد بعث ولا نؤمن بالبعث ولا بالنشور. قتل الخراصون قال مجاهد الكذابون. كما قال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره. والخراصون الذين يقولون لا بعث ولا نشور ولا رجوع. وقال معاذ قتل الخراصون أي المرتابون الذين يشكون. وكان في خطبته يقول هلك المرتابون. وقال قتادة الخراصون أهل الغرة والذنون. قال تعالى الذين هم في غمرات ساهون، قال ابن عباس رضي الله عنهما غير واحد في الكفر والشك غافلون لاهون. بعد الأذان نكون إن شاء الله. إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون المرتابون الشكون الذين ينكرون البعث والنشور الذين يكذبون الرسل ويجحدون بآيات الله جل في علاه. لذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إذا خطب الناس قال هلك المرتبون. وصفهم الله جل في علاه الذين هم في غمرة ساهون. قال ابن عباس وغير واحد في الكفر والشك غافلون لهون. والذين هم في غمرة لذلك هم عندما انزلقوا في غياهب الجب الكفر ورتعوا في الكفر والشرك بالله جل في علاه صعب عليهم الانتقال من الكفر إلى التوحيد، ولأنهم يجدون ما يريدون وما يشتهون ما يريدون رقابة وغير ذلك. لذلك قال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ومنهم من حقت عليه الضلالة. الذين هم في غمرة سهون يسألون أيان يوم الدين، إنما يقولون ذلك تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا، ما قالوا ذلك استفسارا وتعليما وتعلما، وإلا لسارعوا إلى مرضات الله جل في علاه ولسارعوا إلى إعداد الجواب عن السؤال. سيسألون عن الأموال وعن الصحة وعن الأبدان وعن الأوقات، لا تزول قدم عبد إلا ويسأل عن ذلك، لأعدوا لهذا السؤال جوابا. سبحان رب العظيم. ربنا لا تؤاخذنا بما قال يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد في قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون يعذبون، كما قال مجاهد كما يفتن الذهب على النار. قال أيضا مجاهد وآخرون قالوا يفتنون يحرقون. نعم قال يوم هم على النار يفتنون، يعني عندما يقولون أيان يوم الدين هذا تشكيك، هم يقولون ذلك شكا ويقولون ذلك استبعادا ويقولون ذلك استهزاء وسخرية. ولذلك قال له عندما نقول عند ربنا جل في علاه يعني أعطيك فوق ملك. وآخرون جاءوا بالإنكار الصريح أمام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما فرك العظام وقال كما وصف الله تعالى قال وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهي رميم، يستبعد ذلك وقالوا ما يهلكنا إلا الدهر. ولذلك تعجلوا العذاب، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يسألون أيان يوم الدين، وهذا الكلام هنا على الخطاب لأهل مكة، يسألون أيان يوم الدين متى يكون ذلك كما قلت استبعادا واستهزاء وسخرية. يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. الله تعالى يقول هم في هذا الوقت يكونون في النار يعذبون يصطرخون يتألمون، بل يقولون ندما ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، بل كما وصف الله تعالى ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، أي حريقكم وعذابكم وتأليمكم وأيضا السخرية منكم، نعم والتقليل من شأنكم والتحقير والتقريع، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. وإذا نادوا لا يسمع نداءهم ولا بعضهم بعض ولا يرى بعضهم بعضا ويأتيهم الموت من كل مكان. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ويلعن بعضهم بعضا ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يعني يقال لهم هذا الذي يعني أردتم تعجله تعجلتم به هذا تقريعا وتوبيخا وتستهزاء بهم، الآن أنتم فيه ماذا أنتم فاعلون؟ هل لكم من نصير؟ هل لكم من شفيع؟ هل من حسنات تشفع لكم عند ربكم جل في علاه؟ بل تزدادون عذابا فوق العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وفي هذا يقال لهم قول الله جل في علاه: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الفوائد المستنبطة: لله أن يقسم بما شاء من خلقه دالا بذلك على عظيم ربوبيته، لا عذر لمن اتبع الطغاة لأن الهوى المركب فيه هو الذي تحكم، فلا يقال أن السحرة قد شوشوا عليهم فاستمعوا، ولا يقال بأنه عمي عليهم فانقادوا، بل لهوى في قلوبهم انقادوا. قال الله تعالى عن فرعون: ومن اتبعه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، وافق شن طبق وافقه فعنقه صادف هواها قلبا خاليا فتمكن. هم يريدون ذلك أصالة، هم يريدون ذلك. من عظيم العذاب يوم القيامة ومن أليم العقاب يوم القيامة التقريع والتوبيخ الذي يكون لأهل النيران. ذوق فإنك أنت العزيز الكريم. قال: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.